بعض الناس يضع تمرة إذا كان لديه أكل باقي في قدرة وكذا. لا ما أحصل بس يضع عود ولا يغطيه سعان تغطيه يغطيه ولا يضع العود يعرض العود ويسمي الله سمي الله حتى كان صغير العود يضع العود يسمي الله على هاتين نعم. أو يغطيه ويسمي الله أو يقول الشقاء ويسمي الله يغلق الباب ويسمي الله كلها من أسبابنا. أحسن عليك يا شيخ. كثير من البيوت يتركون الكهرباء النور يعني الليل كلها على كل هذا هذا من الإسراف بعضهم من الجهل وبعضهم يظن أنه لا بد منه لأجل هذا يقوم وهذا ينزل وهذا يخرج الحمام وهذا يشوف النور يرون أنه الحمد لله مأمون وغالب مهن حطر وغالب مهن حطر لكن الحيطة فعل السنة فتحاؤها أحوط وأحسن على فعل السنة والغالب مهن حطر مثل النار اللي تشتعل اللي تشتعل ما هو زي النار لا نعم هو أسهل أحمد الأفضل إطفاءه أحسن الله الأفضل إطفاءه حتى لو كان يسمى مطلق بالنسبة لحجز المكان قبل الدرس بيوم وأحيانا مثلا يأتي شخص العصر ويجلس فأي يوم أولى الذي حجز قبل الدرس بيوم أو الذي أتى من بعد صلاة العصر مباشرة اللي حجز ما لحن ينطب لو كان مكانه ينطب يعني ما لحن ثم اللي جاء بنفسه هو حق أحق يعني اللي جاء بنفسه وجلس في الصف هو حق. طيب لو قال أحسن الله إليك الشريعة وقال يعني قلنا للشيخ عبد العزيز بن باز يفتي أنه ما يجوز أنك تضع قال ولو كان الشريعة تقتضي أن نحط الغرض وكذا لا يكفي أحسن الله إليك أحسن الله إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبق ما هو حق بها لا ما سبق هذا حق الآن ولا دوشن يقول السدل يقول سبقت بمتاع لا ما يصح أحسن الله إليك مسبوق يسبق بنفسه يصلي أو يقرأ أحسن الله إليك ولا هذا عدوان على الناس يعني يحصل إليك يزيل ويجلس مكانه نعم ما أعلم في خلاف بين أهل العلم هذا منكر